السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أول مأذنة بنيت في جزيرة العرب، وهي مأذنة عمر الخطاب، مسجد عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في دومة الجندل. سيدنا عمر الخطاب وهو في أثناء ذهابه إلى المقدس لفتح بيت المقدس مر بدومة الجندل وأمر ببناء هذا المسجد، وكانت أول مأذنة بنيت في الإسلام بهذا الطول العظيم، ولأن دومة الجندل كانت معروفة بحجر الجندل اللي بنيت منه المئذنة، وكان لهم سور عظيم اللي هي القلعة اللي جنبنا هنا ديت، دي قلعة أمارد، فبنوها من نفس الطراز المعماري اللي تميز بيه دومة الجندل. فكان هذا المسجد أو هذه المأذنة العظيمة مأذنة عمر الخطاب في مسجد عمر الخطاب بدومة الجندل.